أعوذ بالله من التقيم ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في المقصد الخامس في القرض، وقلنا أن المصنف قد جعل المقصد الخامس على ثلاثة من الأقسام. الأول في حقيقته، أي في حقيقة القرض، والثاني فيما يصح إقراضه. اليوم نتكلم عن الأمر الثالث، القسم الثالث، في أحكامه، أي في أحكام القرض، وهي مسائل: الأولى، القرض يملك بالقبض لا بالتصرف، يعني إذا اقترضت مالا فبمجرد أن يحصل القبض منك لهذا المال تكون مالكا له، لأنه فرع الملك، أي لأن القبض فرع الملك، فلا يكون مشروطا به، أو عفوا، لأنه فرع الملك، أي التصرف فرع الملك، أنه لا تتصرف فيه إلا إذا ملكت. فبما أن القبض لا بد منه فإذا يملك بالقبض. السلام عليكم. أحسنت. فما لم يتحقق القبض لا يحصل الملك، ما لم يحصل الملك لا يحصل التصرف، فإذا التصرف لا يكون إلا بعد الملك، والملك لا يكون إلا بعد القبض. إذا يملك القرض بمجرد القبض، فلا يكون مشروطا به، أي لا يكون التصرف مشروطا بالملك. وهل للمقرض ارتجاع هذا المال الذي أقرضه للمقترض؟ قيل نعم ولو كره المقترض، قيل نعم ولو كره المقترض، وقيل لا وهو الأشبه. لماذا؟ نقول باعتبار أن المال انتقل إلى ملك غيره، انتقل المال إلى ملك المقترض، وبما أن المال مال القرض يقبض يملك بالقبض، فإذا متى ما حصل القبض دخل في ملك المقترض وخرج من ملك المقرض. فهل أن المقرض يمكنه إرجاعه أم لا؟ يتمكن أن يرجع هذا المال الذي أقرضه للمقترض أم لا؟ قيل نعم ولو كره المقترض، حتى ولو كره المقترض، وقيل لا وهو الأشبه، لأن فائدة الملك التسلط، لما أن يحصل القبض يحصل الملك، فلما أن حصل الملك بالقبض إذن صار المال مسلطا عليه من قبل المقترض وليس من قبل المقرض. صار واضح؟ المسألة الثانية، لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم، لا يكون لازما، وكذا لو أجل الحال لم يتأجل. طبعا المراد بتأجيل الحال أن يعبر صاحب الدين بعبارة تدل عليه من غير ذكره في عقد كما مر، بأن يقول أجلتك في هذا الدين مثلا مدة كذا، لكن هل يكون لازما؟ يقول لا، لم يلزم. ووجه عدم اي طبعا طبعا هذا إيه؟ نعم نعم نعم إيه، هو اتفق معه هكذا. ووجه عدم اللزوم بذلك واضح، ليس ذلك بعقل يجب الوفاء به، هذا مو عقل، هذا خارج عن العقل، بل هو وعد يستحب الوفاء به كما يقول صاحب المسالك. وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب، استحباب تأجيل ماذا؟ القاض. ولا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك، ولو أخره بزيادة فيه لم تثبت الزيادة. قال إيه أنا أخر لك القرض، يجب عليك أن تسلم القرض تاريخ 1/11/2008. أنت تقول ظرفك ما يسمح، أنا أخر لك القرض إلى كم تبغي؟ يقول أبغي بعد لمدة سنة، يعني 1/11/2009. أقول بس أخ عليك 100 دينار زيادة بالتأخير، فهل يجوز ذلك أم لا؟ يقول لم تثبت الزيادة. أحسنت. نعم. ولا الأجل. نعم. يصح تأجيره بإسقاط بعضه. تقول لي لو أنا برفع عليك الدين، أنا 1/11 يحين وقت الدين، لو أنا برفع عليك الدين الآن قبل الشهر وأبغي تنقصني منه، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ نعم يجوز ذلك. فيجوز تعجيل القرض من حيث السداد قبل الأجل المحدد بين المقرض والمقترض بنقيصة، ولكن لا يجوز تأخيره بزيادة. صار واضح؟ إذا سلم قبل وقته من غير نقصان، ما فيش، هذا هو. قال أنا 1/11 صبر قبل وقتك خل دينك نخاف. لكن لو أن هذا المقترض قال لي أنا بأسلم قبل دينك، هل تخفضني؟ قال لي نعم خفضت ما يخالف. أو لا، المقرض قال لي إذا تعطيني قبل وقت الأجال المحدد لدفع الدين أنا أخفضك، وهذه في البنك موجودة الآن، العملية هذه موجودة في البنك. إذا عليك مثلا أقساط البنك، إذا شهر واحد تأخر القسط يحسموا عليك أرباح 5 دنانير، يحسبون عليك. وإذا أنت بتعجل المبلغ مالهم يقول لك نسبة الأرباح مالك كلها تسقط الباقية إلا على المدة، فيخفضونك. موجودة هذه. أخذ الزيادة عليك لا يجوز، حرام، لكن تخفيض القرض إذا رفع قبل أجله جائز. قال ولو أخره بزيادة فيه لم تثبت الزيادة ولا الأجل، نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه. وإحنا مع التراضي هنا، مع التراضي. خلاص ما يصير. إيه ما يصير. المسألة الثالثة، من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة، أقرضه المال ثم اختفى هذا المقرض، ما له عنه، في أرض في سماء، مات حي كذا، سافر مثلا ما رجع، ما له عنه، ما راح. قال يجب أن ينوي قضاءه، يعني ينوي قضاء هذا الدين متى ما وجد المقرض، وإذا مثلا تبين موت المقرض فينوي أن يدفع هذا المال الذي اقترضه منه إلى ورثته. قال وأن يعزل ذلك عند وفاته، إذا أدركت الوفاة يعزل مال القرض قبل الوفاة ويوصي به ليوصل إلى ربه، يعني إلى ربه منه يعني المقرض الذي جهل خبره ولا يعلم عنه. يقول يا أولادي ترى فلان طالبني وفلان مو معرف عنه حي ميت موجود وموجود، بس أولادي هذا من التركة مبلغ هالقد، هذا خلوه عندكم أمانة، متى ما حصلتونه متى ما طلع متى ما بين إلى خبر رسلوا هي هاي الأمانة. وإذا طلع أنه ميت موجود يتسلم إلى ورثته. إذا لم يؤثم يحاسب في قبر حساب عسير، خاصة المال، يعني يوم القيامة يتشبث كثير من لهم مال على الناس بالمطالبة. قال ويوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه، ومع اليأس يتصدق عنه على قوله. يأس منه، هل هو حي هل هو ميت، وصل إلى رجل يأس قال المستحيل يطلع 30 سنة الآن وما ما يعرفوا عنه خبر، لو يعرفوا عنه خبر منه مثلا ما تسمون حق ورثته. لكن المشكلة أنه 30 سنة الآن هم داري عنه في أرض في سماء كذا سافر وهدوا عنه، فيمكنك أن تتصدق بهذا المال عن هذا على قول. طبعا القول هو أن يبقى أمانة إلى أن يتبين الموت، أو أنه يسلم إلى ورثته إذا تبين الموت، أو أنه يبقى أمانة. على حال عن سنين. إيه قد يتوقف سنين يحفظ كأمانة. ما وجد الشخص شو نعطيه مبلغ إذا اقترض من سنين كم يعني وصدق عنه. نعم. وبعدين صار إنه حي وجاء. طلع. إيه أنت تخبره على أنني تصدقت بما لك من دين علي. إذا هو قال لا أنا ما أريد ثواب الصدقة أنا أريد فلوسي، فيكون ثواب الصدقة ينتقل منه إليك ويجب عليك أن تفي له بالقرض. تعطينا قالت أنا ما قلت لك أصدق عني شو خليت عندك أمانة. فشوف الشارع انظر إلى بعيد، انظر إلى بعيد، بكرة يقول لك لا أنا ما قلت لك أصدق عني أنا أبغي فلوسي، أنت رح تصدق خل ثواب الصدقة عليك أعطني فلوسي. المسألة الرابعة، الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه، كما قلنا أنه ما لم يحصل القبض لا يكون مملوكا. فلو جعله مضاربتان، شو جعله مضاربتان؟ يعني جعله مثلا عند صاحبه مثلا المقرض قال يا يلا ما يخالف يلا انا بقرضك 1000 دينار، قال بس خلاص 1000 دينار بتقرضني انا انا اجعلها عندك مضاربة. يعني شو مضاربة؟ المضاربة عقل بين اثنين من احدهما رأس المال والربح يتفق بينهما عليه، ولكن مع المحافظة على رأس المال. أحسن، مضارب، لكن هذا ما قضاب، قال أنا أبغى عندك 1000 دينار قرض، قال ما يخالف، قال تبغى 1000 دينار هذه أنت تقربني إياها خلها عندك مضاربة. فهل الأرباح التي تترتب على هذه الألف له الحق فيها أم ليس له الحق فيها؟ قلنا على أن الملك لا يتحقق إلا بالقبض، والقبض لم يحصل هنا، نقول لا يكون في ملكه، هذا المال يكون على ملك صاحبه وليس في ملك من المقترض، لأن القبض لم يحصل، والملك فرع القبض، التصرف فرع الملك، معدل. فما لم يحصل القبض لا يحصل الملك، فإذا لم يحصل الملك إذن ليس له الحق في أن يتصرف في هذا المال. قال فلو جعله مضاربة، سواء كان عند نفس المديون مثلا أو عند غيره مثلا، فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح، لا يصح. المسألة الخامسة، المقصود مضاربة شلون؟ مضاربة لا بد ياخذها، يملك الباقي يستلمها ويرجع اول ايه، لان الملك لا يتحقق الا بالقبض، بدون قبض ما يتحقق ملك، والتصرف لا يكون الا بعد الملك. فاذا عندنا ثلاث درجات، قبض وملك وتصرف مرتبطة مع بعضها البعض بشكل طولي. يعني شلون؟ يعني الملك لا يتحقق الا بالقبض، والتصرف لا يتحقق الا بالملك. فاذا هو ما قبض المال، ما قبض وشغل المال قبل قبضه، اي يعني ماذا على المصلحه. المسألة الخامسة، الذمي اذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير، جاز دفع الثمن الى المسلم عن حق له. يعني لو كان المسلم له دين على الذمي الى الدينار، كان قارضنها الذمي، وهذا الذمي اتى اليه بهذا المال من بيع ما لا يملكه المسلم، عند خمر، عند خنزير، باع الخمر وباع الخنزير وجاب الدينار قيمة الخمر والخنزير عنده وجابها للمسلم، هل أن المسلم يملك هذا المال الذي هو ثمن للخمر والخنزير أم لا يملك؟ يقول جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له، يجوز. أنا مو شغل أنت من جبت الفلوس، أنا لي دين أنت جبت لي، ها آخر هذا الدين الذي عليك. نعم، وليس من حق أسألك أنت من جبتنا. لا، وإن كان البائع مسلما لم يجوز. ليش؟ ها ليش؟ إذا كان ذمي، لا مو قرض، إذا كان بائع ذمي وباع خنزيرا وخمرا ودفع الدين للمسلم يصح. إذا كان البائع مسلم فقد باع المسلم الخمر والخنزير وأتى بهذا المال إلى المسلم، نقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ ما يذمي هو باع الخنزير والخمر أقل مسلم، أقل مسلم يصح. يصح. المسلم يعني يذم يطالب المسلم بالله. الذمي ذمي طالب مسلم. إيه. زهان اللي هو المسلم باع خنزير او باع خمر، ايه عضل الدنيا، لا يصح. ما يصح لان احنا قلنا على ان المسلم لا يملك الخمر والخنزير، هو يصرف ما لا يملك هذا المال، هذا الدنيا يعني المال، ايه لكن هذا لم يحصل، لا التصرف يجب ان يكون في الملك، والمسلم لا يملك ثمن الخنزير والخمر. يصير الاسلام مأثوم. ايه ما يخالف. احنا كلامنا اذا كان البائع مسلم ها وقد باع الخمر والخنزير ثم دفع قيمة الخمر والخنزير الى ها اللمي او غيره خلنا نقول اللمي او غيره. المهم ان المسلم مطالب بمال مطالب بقارب فباع خمرا وخنزيرا وجاب فلوس الخمر والخنزير واعطاها صاحب القرض. هل يصح ام لا يصح او يجوز ام لا يجوز؟ نقول لم يجوز على المسلم لم يجوز اي حتى ذاك ما يصير. تعرف ليش؟ لان احنا عندنا لاحظ احنا عندنا المسلم لا يملك الخمر والخنزير ما يملك بأي حال بأي صورة لا يملك الخمر والخنزير. فإذا المسلم باع الخمر والخنزير المال هل يملكه المسلم؟ لا يملك. ليش؟ أحسنت لأنه باع ما لا يملك. فإذا باع ما لا يملك كيف يتصرف في هذا المال وهو لا يملكه؟ صار واضح ولا لا؟ صار واضح؟ إيه لكن ذاك خل الفلوس عبارة عن يعني هذا الدمار يعني هذا عبارة عن إيش؟ لا تبرأ دمته. إيه لا تبرأ دمته. نعم لأنه تصرف في مال غير مالك. بس هذا إيه نعم. صح شيخنا؟ يقول لك الخمر خنزير في بيتك وما يعني مكانك بس ما حتكون منك. لا. في ليس إيه المسلم لا يملك الخمر والخنزير. لكن الذمي يملك الخمر والخنزير. فإذا الذمي باع الخمر والخنزير وسدد الدين إلا عليه للمسلم يصح المسلم أن يأخذ هذا المال وإن كان ثمن الخمر والخنزير. أنا نقول لك شيخنا الاعتبار أنه هو يحلها يحل الخمر قبله. لأن الذمي نعم نعم الذمي يحلل الخمر والخنزير. أنا استغربت من كلمات اللي موجودة على ملبوح على يد على حسب الشريعة الإسلامية حلال من البرادي. أنا ما أمشي كلام في المسألة على الدجاج أنا بس ختم إيه من البرازيل هل هذا يأخذ القول أهلين أو ما يأخذ ما يأخذ المسألة الثالثة يعني مثلا يمكن هناك بعض اللحوم والحمومات أو يسمونها من أجل أنه تمشي إيه أكل لحم. المسألة الثالثة إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمام ثم تقاسما بما في الذمام لا لا لا أنا علي دين ذلك وأنت لك دين علي. أنا في ذمتي إليك ألف دينار وأنت في ذمتك إلي ألف دينار. أنا أقول خلاص نتبارى الذمم أبرأت ذمتك من مالي عليك وأنت تقول لي كذلك فهذا يعد بمثابة قضاء الدين الذي في الذمة. فكل ما يحصل لهما وما ما شنوعتم يتوى منهما يعني شنو يتوى معنى يهلك يعني يهلك يقال طوي المال يعني اذا هلك المال هلك ما صاحب المسألة. المسألة السابعة اذا باع الدين باقل منه لم يلزم المدين ان يدفع الى المشتري اكثر مما بذله على رواية اكثر مما بذل لا يجوز عليه ما يجب عليه ان يدفع اكثر مما بذل عليه لا له مقدار الدين الذي دفع. المقصد السادس في دين المملوك لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود، لا يجوز لأنه ملكا لغيره، فلا يجوز أن يتصرف في نفسه بأن يؤجر نفسه أو أن يستدين ولا غير ذلك من العقود، ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ولو حكم له بملكه. فمن كل ذلك أنه لا يقدر على شيء فهو محجور عليه حتى فيما يملك، فلا يملك عينا ولا منفعة إلا بإذن سيده كما يقول صاحب مسالك، صار واضح؟ فالعبد هنا لا يملك. وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه وفيه تردد، التردد من أن الإذن في التملك لا يلزمها الإذن في التصرف، ومن ظهور التملك بجواز التصرف لأنه لازمه وهو أرجح، يقول مثلا كما في التوضيح، لأنه يملك وطأ الأمة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه. يعني لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه، المالك أذن له أن يشتري لنفسه، أذن للعبد أن يشتري لنفسه، فهل يجوز له أن يتصرف أم لا يجوز؟ أذن له، نقول إذا أذن له جاز له التصرف، والدليل على ذلك أنه إذا أذن له أن يشتري لنفسه أمة جاز له وطؤها بالملك مع أنه مملوك، فمن هنا صار التردد. لأن لا يشتري لنفسه، اعطي ما يقول اشتري لنفسك جارية، فاشتراها لنفسه يعني ملكه اياها، يعني ابن التملك ايه يسحبه ايضا ابن التصرف، ايه هل تكون الجارية ملكة للاخر الموالد تكون يملكه هو مملكة، ايه الملكة الملكة نعم نعم نعم، لشو يطأوها باعتبار انه اذن له في ان يتملكها، يحرم على المولى ان يطأها لان العبد وطأها مع سقوط التحليل في حقه. فان اذن له المالك في الاستدانة كان الدين لازما للمولى، قال روح استدين فاستدان، فالمولى هو الذي يدفع هذا الدين. إن استبقاه أو باعه، يعني استبقى الدين أو باعه، وإن اعتقه، عفوا إن استبقاه أو باعه يعني استبقى العبد أو باع العبد، الدين يكون على المولى. وإن اعتقه يعني اعتق العبد، قيل يستقر في ذمة العبد، وقيل بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو أشهر روايتين. ولو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم شرط. وإذا أذن له في التجارة، المولى أذن للعبد في التجارة، اقتصر على موضع الإذن فقط ما يتعدى، قال لي روح تاجر لي مثلا في الأقمشة، ما يروح تاجر مجوهرات أو تاجر في السيارات، فلو أذن له بقدر معين لم يزل، قال التاجر في حدود 10,000 دينار راح سواها 20,000 دينار، فلا يقع صحيحا إلا في العشرة فقط بحسب الإذن. ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد، قال لبيع، فينصرف إلى شنو؟ أن يبيع نقد، ما يروح يبيع بعدين. ولو أطلق له النسيئة كان الثمن في ذمة المولى. عفوا هنا يقول ولو أذن له في الابتياع، في الشراء، عفوا في الشراء انصرف إلى النقد، أن يشتري شنو؟ بالنقد. ولو أطلق له النسيئة كان الثمن في ذمة المولى، قال انت تصرف وراح اشترى نسيئة. يعني شنو؟ ايه فيكون في ذمة المولى. ولو تلف الثمن وجب على المولى عوضه. واذا اذن له في التجارة لم يكن ذلك اذنا لمملوك المأذون لافتقار التصرف في مال الغير الى صريح الاذن، احتاج الى اذن صريح. ولو اذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال، قال انا اذنتك في التجارة ما اذنتك في الاستدانة، فاستدان فتلف ذلك المال، كان لازما لذمة العبد. ليش؟ لانه تصرف بدون اذن. وقيل يستسعى فيه معجلا، يعني يستسعى العبد يكون يشتغل ويعجل ماذا؟ هذا المال. ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة واستدان فتلف المال، كان لازما لذمته يتبع به دون المولى. فرعان: الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن، ما أذن له المولى، راح اقترض راح اشترى، كان موقوفا على إذن المولى، فإن لم يجوز كان باطلا، لأن تصرف تصرف فضولي، والبيع الفضولي أو الشراء الفضولي يتوقف على إذن المالك، فإن لم يجوز كان باطلا. وتستعاد العين وإن تلفت يطبع بها إذا أعتق وأيسار. الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى، هو العبد اقترض مال فأخذه المولى وتلف في يديه، يعني في يد المولى، كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى وبين اتباع المملوك إذا اعتق وأيسار. ليش؟ لأن هذا الدين أخذه العبد وتلف في يد المولى، فيا أنه يطالب المولى أو أنه يطالب العبد إذا اعتق يأخذه منه. قال أنا أريد مال المولى، بس المولى قال أنا ما أريد. إيه يطالب العبد. خاتمة: أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المبتاع، على المشتري يعني، لأن المشتري راح يرفع الثمن وذاك راح يوزن إليه، فهذا اللي يوزن يكون من قبل البائع. فالوزان الذي يقوم بوزن المثمن الذي هو كان مكان البائع والآن البائع يريد أن يبيع، فيكون على البائع. وبالنسبة إلى النقد العاد والحساب وما شلون ووزن هاي الأموال، يكون على من؟ على المشتري. قال: وأجرة بائع الأمتع على البائع ومشتريها على المشتري. أجرة بائع الأمتع على البائع ومشتريها، يعني وأجرة مشتريها على المشتري، يعني إذا واحد راح زين أخذ أمتعة فإذا بغى يجيبها أجرة نقلها وحملها يكون على من؟ عليه، على المشتري. لكن يجيبونها من المخزن مثلا إليه يكون على من؟ على البائع. تروح تاخذ مكيف يقول لك تريد الحين وصله، او تبغى تاخذ مني مباشرة، فان انت بتاخذ مباشرة انت تاخذك سيارة وتدفع اجرة للسيارة وتجيبه، اذا هم يجيبونه هم شري شري حاسمين اجرة عليك، لكن هم يتحملون ماذا؟ المسؤولية. انت تشتريه كامل ثم يتحمل المسؤولية. ايه كذلك باقي الامتعة، انت لما مثلا تاخر غرفة نوم وما شابه ذلك، اذا ما تاخرها من هناك تشتريها تدفع يقول لك تبغيها الان، يقول لي انا عندي سيارة او لان انا ناويها تاخذ السيارة تجيبها اذا عليك انت المشتري. لكن جابتها مثلا الى الموضوع اللي انت فيه مثلا من مخزن الى الدكان وما شابه ذلك على منه على البائع. ولو تبرع لن يستحق اجرة ولو اجاز المالك. هو تبرع منه نفسه وجازه وركبه وكل شيء وبعدين قال لك اعطيني اجرة. بما انه تبرع ليس من حقه ان يطالب. واذا باع واشترى فاجرة ما بيع على الامر ببيعه واجرة الشراء على الامر بالشراء ولا يتولاهما الواحد. واذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه. يضمن دلال لا يضمنه. ولو فرط ضمنه. ليش؟ لان يد الدلال يد امانية. يعني شلون؟ يعني يده يد امينة. فاذا تلف هذا المتاع بدون تفريط فلا يضمن. اما اذا كان بتفريط فيكون ضامنا. ولو اختلف في التفريط صاحب المال يقول فرطت في حفظه وهو يقول انا لم افرط في حفظه. كان القول قول الدلال مع يمينه بانه لم يفرط في حفظه ما لم يكن بالتفريط بينه. وكذا لو ثبت التفريط واختلف في القيمة. ايه اختلف فيما بينهم في القيمة. كتاب الرهن يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.